يعني يجعلون الخطبة قبل الصلاة عشان الجمعة. نعم. رحمه الله قال عني ويقال أن في كل كذا وكذا يقوم قائما بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال لقد أماس عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من دفع الإسلام وإظهار المنكر. نعم، هذا المتوكل بالله أحد خلفاء بني العباس، كان من أهل السنة خلاف من سبقه من مجموعة من الخلفاء العباسيين كانوا من أهل البدع. نعم. قلت فتراه من حول الحق، قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. نعم. وأي بلاغ كان أكثر من الذمي، كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماسة السنة، يعني الذي قبل المتوكل. نعم. فأحيا المتوكل السنة رضوان الله رضوان الله عليه. نعم. باب العباسي والدحى. بس. أخذ إن شاء الله.